Ouais. لا، حديث قدسي، حديث قدسي، حديث قدسي. نعم، نبدأ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. لا زلنا نتكلم في مسائل العقيدة على الحكم على المعين من أهل البدع. وقفنا عند الكلام عن 72 فرقة. أنا تعرفون الحديث المعروف المأثور أنه افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق هذه الأمة، حديث معروف مشهور أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة أو 72 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عنها قال في مرة هي الجماعة، قال هي الجماعة، يعني هي جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما بينت الرواية الأخرى. يعني من أراد السلامة ومن أراد أن يكون من الفرقة الناجية فعليه أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لابد هذا الأمور. لا نتكلم عن الأمور التي استجدت الأمور، نحن نتكلم عن الأصول، نتكلم عن الأصول. يعني لا يجوز أن تفارق أصول الاعتقاد وأصول السنة عند الصحابة وعند السلف الصالح، هذه لا بد، لا يجوز أن منها الخروج على الحاكم. يعني لو واحد خرج على الحاكم هذا راح منه هذا الأصل العظيم وضاع بعد ذلك. فهذه أصول لا يمكن أن نتركها، مفهوم؟ خلاص. إذن هذه أصولنا وهو المقصود بهذا. فمن كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا من كان ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النار من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ابن تيمية ماذا يريد أن يقول لنا هنا؟ يريد أن يقول لنا أمرا مهما، وهو لأن بعض الناس إذا سمعوا هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة ماذا يفهمون؟ يفهمون أن هذه الفرق كلها بأفرادها في نار جهنم، هذا هو الذي يفهمه الناس، وفرقة واحدة هي التي في الجنة، هذا الذي يفهمون، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك. ماذا أراد الله عز وجل؟ ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلها في النار؟ ماذا أراد أن يقول؟ هل أراد التعيين أم الإطلاق؟ الإطلاق، أراد الإطلاق، وهذا الذي لا يفهمه كثير من الناس حتى الدعاة، أراد الإطلاق ولم يريد التعيين. لا يمكن أن يكون التعيين هنا، لا يمكن أن يكون التعيين. يعني واحد مسكين نشأ في قرية من القرى أو مدينة من المدن، أبوه أخذه إلى المسجد فهو يتعلم من هذا الإمام، وهذا الإمام كان إماما ضالا لم يكن على السنة، وهو أخذ يتعلم من هذا الإمام إلى أن كبر وشب وصار رجلا وكذا، فهو هذا معتقده، فهو ظاهره من فرقة ضالة. خلاص، لو طبقنا هذا الحديث وقلنا إن هذه الفرق في النار، جعلنا هذا الرجل هذا الشاب جعلناه من أهل النار، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ جاهل لا يعرف شيء، هو هذا الذي تعلمه، هذا وفقه الله أن يكون عند إمام على السنة، وهذا لم يوفق أن يكون عند إمام من السنة. لذلك العدل ماذا يقول؟ العدل يقول أننا نحكم على الفرقة إطلاقا ولا نحكم على أفرادها، الأفراد كل واحد نحكم عليه حسب حاله كما ذكرنا من إقامة الحجة ومن شروط التكفير أو التبديع أو شروط أو موانع التكفير أو التبديع. هذا لا بد منه. فلا تحكم هكذا تجمع الناس كلهم يعني في حفنة واحدة وتكبهم في النار، تقول هذا كلهم في نار جهنم، هذا ليس من العدل وليس من السنة وليس من منهج السلف الصالح أبدا، مفهوم؟ وهذا الذي أراد أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن. يعني من كان حتى هذه الفرق اللي هي فرقة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرقة ضالة، يعني فرقة ليست على منهج أهل السنة والجماعة، فهي متوعدة بدخول النار وإن لم يكن الخلود في النار، لأن هذه الفرقة قال أمتي تفترق أمتي، فهذه الأمة افترقت خلاص. فهناك فرق عندهم ليس بالضرورة أن يكونوا كفارا، ليس بالضرورة، ولكن فيهم الكافر وفيهم المنافق وفيهم الفاسق وفيهم المبتدع وفيهم المؤمن الذي لا يعرف شيئا، هو مؤمن بالله وكذا ولكن أضلوه، يعني داخل هو داخل عن جهل عن خطأ لا يعرف شيئا، وربما لو تكلمنا معه وفهمنا يخرج هو ليس من رؤوسهم ولا كذا، حتى لو كان من رؤوسهم. ونحن قد تكلمنا عن الإمام أحمد كيف كان يتعامل مع الجهمية، وكذلك الإمام ابن تيمية كيف كان يتعامل مع علماء الجهمية، يقول لهم أنا إن اعتقدت ما تعتقدون كفرت، وأنا لا أكفركم لأنكم جهال عندي، هكذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني يمنع عنهم التكفير بسبب الجهل أنهم جهلة، ولكن هو لأنه عالم يقول أنا لو اعتقدت هذا الذي تقولون أكفر، لأنه لا حجة له، لا حجة عنده، لا يجوز أن يعتقد هذا الأمر. وكل من لم يعلم أنه كافر في الباطن تجوز الصلاة عليه والاستغفار له وإن كان صاحب بدعة. يعني أنا لا أعلم أولئك المتشددون والمبتدعة الذين يستدلون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قرأوا له؟ أو ابن تيمية يقولها، قال وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا. وإحنا سمعنا من يقول لا تصلي على فلان، لماذا لا نصلي عليه؟ يقول كان يشرب الخمر، هذا فكر الخوارج، هذه عقيدة الخوارج. هذه من قال أنه إذا كان يشرب الخمر لم نصلي عليه؟ من قال هذا؟ قاله الخوارج، خوارج اللي قالوا هذا، هذه ليست عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ ولا يقول لك انتحر قتل نفسه ولا نصلي عليه، من قال هذا؟ من قال أن المنتحر لا نصلي عليه؟ من قال هذا؟ أنا أريد دليل على هذا، لا يوجد هذا الكلام. واحد ضاقت به الدنيا وعنده مشاكل وكذا، في لحظة ضعف قتل نفسه ومن المسلمين، من لا نصلي عليه؟ ما معنى ذلك؟ كافر يعني؟ مشكلة هذه. يقول ابن تيمية المنافقون، هذا المنافقون الحقيقيون، ولكنه لم يظهروا نفاقهم، قال يصلى عليهم إذا ماتوا ويدفنون في مقابر المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن الأمر كذلك؟ كذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفضحهم، ولكن قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بيّن أمرهم حتى لا يصلى عليهم، لأن بعد ذلك جاء الأمر بأن لا يصلى عليهم لأنهم كفار، هذو كفار المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كفر اعتقادي يعني نفاق اعتقادي، ومع ذلك في الأول كان يصلى عليهم ويدفنون وكذا وكذا، لكن بعد أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ماذا حصل؟ لا يصلى عليهم. طيب قد يقول قائل إذا لا نصلي على المنافقين اليوم كيف تعرفهم؟ أنا متفق معك لا نصلي على المنافقين، طيب قل لي أنت من المنافق؟ تعرفه؟ طيب من يستطيع أن يقولنا هذا منافق وهذا غير منافق؟ من يستطيع؟ دلوني على من يستطيع. فيه؟ ما فيش. لماذا؟ لأن النفاق أمر قلبي. لا تقول ليش يكذب ويخون الأمانة وكذا، هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي، هذا ما عنده علاقة بالاعتقاد بالكفر. احنا إلا من رحم الله كل ساقط في النفاق. نحن من منا لا يتكاسل في الصلاة؟ هذه من صفات النفاق. من منا كل ما وعد في حياته كلها يعد كذا دائما يوفي بهذا الوعد؟ من منا لم يكذب أبدا في حياته؟ من منا إذا خاصم لا يفجر لا يسب كذا؟ من منا؟ طيب إذا قلت أنا في هذه ولا في هذه في هذه أنت منافق، أليس كذلك؟ ما هذا النفاق، وهذا النفاق نفاق عملي لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن نفاق الاعتقادي أن الإنسان يكون كافرا لا يؤمن بالله ولا رسوله ولا باليوم الآخر، لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بأي شيء، كافر ولكن يظهر الإسلام. هذا من يستطيع أن يعرفه؟ دخلوا يعني لهذا الرنين هذا حتى تشوف يعني هل هو منافق ولا لا، تشوف القلب، تشوف شبكة القلب فيها مكتوب منافق، هذا ما تستطيع أن تعلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن هؤلاء منافقون منع من أن يصلى عليهم، لأن هذا أمر الله عز وجل، لكن نحن لا لا لا ندرك هذا ولا نستطيع أن نعلمه. فالذين يحكمون على الناس بالنفاق وبالكفر وكذا، من أين لهم هذا؟ من أين لهم هذا؟ إذن فيستدل ابن تيمية رحمه الله يقول: وقد كانوا يدفنون في مقابر المسلمين ويصلى عليهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة والتابعون بعدهم يصلون على كل من أظهر الإسلام، كل من أظهر الإسلام يصلون عليه ويترحمون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين. ولذلك أنا قلت أي واحد دخل ولا نعرفه دخل المسجد وصلى معنا، هل يمكن أن نقول كافر؟ أو نقول له تعال نريد أن نعرف أولا هل أنت مسلم أم لا؟ ما كل من دخل مساجد المسلمين وصلى مع المسلمين بدون أن يصلي، لو لقيت أي إنسان في الخارج وقال لك السلام عليكم ورحمة الله تعتبره مسلما؟ أنت لست مطالبا أن تدخل في قلبه ولا تسأله هل أنت مسلم ولا كذا، هل تقول لي السلام عليكم فقط يعني من المجاملة؟ أنا مسلم خلاص، إلا إذا أظهره وقال لك لا أنا كذا ولا كذا وكذا، لكن ظاهره لنا الظاهر فقط ولا ندخل في قلوب الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنافقين ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وهذا من أعجب ما يكون. تصور النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المنافقين، يعلم أنهم كفار، ولكن لأنه ظاهرهم الإسلام كان إذا مات أحدهم صلى عليه واستغفر له. هذا عجيب هذا الأمر، هذا وهو يعلم أنه ليس مسلما، لأن القضية قضية وحي وأمر من الله عز وجل، ما دام الله عز وجل لم يقل شيئا فالأمر ماشي، لكن لما نهى الله عز وجل عن أن يقوم على قبر أحد منهم يعني مات أبدا، بعد ذلك انتهى هذا الحكم. إذن لماذا نستدل بهذا على أنه أيما مسلم، هذا مسلم يعني سواء كان مبتدعا كان فاسقا كان أي شيء، إذا مات يصلى عليه ويدفن بمقارب المسلمين كيفما كان، لأنه لم يكفر بالله، ولا نستطيع أن نعلم هو كافر أم لا، لأن هذه مسألة قلبية، إلا إذا شهد على نفسه، إذا شهد على نفسه بالكفر هذا أمر آخر. فما تقول ليش هذا مثلا من من من من فرقة المبتدعة، هذا من مثلا من التبليغ، ولا هذا من الإخوان، ولا هذا من كذا، وتبدأ تدخل لي هذا، فهذا لا، كلهم مسلمون، كل مسلم خلاص، هذا هو الإطار، ما تدخل في هذه الأمور، لا تدخل فيها، تصلي عليه ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يصلي كذا كذا كذا فهو مسلم نصلي عليه، كان فاسق كان فاجر كان مبتدع كان كذا هذا لا دخل لنا فيه خلاص. إذن هذا أمر مهم يعني من عقيدتنا. الأمر الرابع: من أخطأ في أي مسألة من غير تعمد منه وكان قصده اتباع الحق، سواء كان خطأ في مسألة عقدية أو غير عقدية، كان هذا من نوع الخطأ، يعني قد يقع الإنسان بالخطأ في مسألة في عقيدته أو في السنة أو في أي شيء، هذا يكون من قبيل الخطأ ولم يتعمده. من البدع ما تكون بتأويل سائغ أو غير سائغ، ومع ذلك قد تكون من المعفو عنها، وذلك إذا اعتقد أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ابن تيمية كثير من البدع والفجور، صور كثير من البدع والفجور، إنسان ينتمي إلى فرقة مبتدعة ولكن ليست كافرة، ليست يعني لا نتكلم مثلا عن فرقة كافرة مثلا كالقديانية، فرقة الأحمدية الذين يقولون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قد مات وقبره موجود في الهند، ويقولون أنه انزل عليهم القرآن وأنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد مرزا غلام، الكلام هذا هذا ما ليسوا من هذه الفرق، هذو ليس من 72 فرقة، هذو ما عندهم علاقة، هذو كفروا، هذو لا ندخلهم، لا ندخلهم معه، مفهوم؟ هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الذين هم من الأمة ولكن عندهم بدع، بدع لا تخرجهم من الملة، لا تخرجهم من الملة. فيقول كثير من البدع والفجور الذي يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ فيعفى عنه أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها. يعني ابن تيمية يقول قد يكون إنسان على بدعة، هو مسلم وهو على بدعة، ويكون له تأويل، يكون له تأويل، يعني هو لا هو لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الإخوة تلقاهم طيبين، على سبيل المثال إخوة التبليغ، هذا التبليغ، دعوة التبليغ، هذو الذين يخرجون في الدعوة وكذا، هذو تلقى بعضهم تلقاهم من أطيب الناس، أخ طيب وخلوق ويطعم الناس وكذا، نحن الذي نظن به أنه يريد الخير، هذا ظننا به، يريد الخير، يريد دعوة الناس، تلقاه يترك بيته ويترك كذا ويسافر ويظن أنه يفعل الخير. لا يمكن، يعني الذي نعتقد أن هذا الرجل هذا أو هذا الشاب لا يمكن أبدا أنه هو يعتقد أنه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون، فهو يعتقد أنه على السنة الصحيحة وأنه يفعل الخير وأنه ينفق المال وأنه كذا ويسافر ويدعو الناس إلى الخير وكذا، فهو يعتقد أنه على الحق المبين. فهذا هو الذي قال عنه تأويل سائغ أو بوجه غير سائغ، فهو سائغ عنده، هو عنده هذا سائغ هذا الأمر، لكن عندنا نحن لأننا نرى مثلا بمنظار الشرع والبدع والقواعد والأمور هذه نقول لا، هذا من البدع، هذا لا يجوز فعله، مفهوم؟ قال فيعفى عنه، يعفى عنه بماذا؟ يعفى عنه بهذه النية التي نوى، هو لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أصر على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المذموم، أما من كان متأولا مخطئا جاهلا هذا لا يدخل في هذا الأمر. ثم قال أو يكون له حسنات، صحيح عنده هذه البدعة، يعني بعض الناس يرى فقط هذا الأمر اللي عنده، قل فلان يدخن ماسك ليه فقط هذه التدخين، مدخن هذا، طيب هو مدخن خلاص، وانت ملاك طاهر ما عندك ولا شيء، انت هو مدخن صحيح وانت ما عندك ولا شيء، قلبك ابيض، اعمالك صالحه 100%، ما هو عنده مصيبه، انت عندك يمكن 10 مصايب، فلان يشرب الخمر وانت، فلان يفعل وانت، وانظر الى نفسك انت كذلك عندك امور كثيره، أو أنك تظن أنك يعني معصوم، لا ذنب عندك، ما عندكش أي ذنب، لنفرض أن ما عندكش أي ذنب خلاص، وأنت ماسك الناس، هذا يفعل وهذا يفعل وهذا يفعل، وربما الله عز وجل يعافيهم ويبتليك، وربما الله عز وجل يغفر لهم ولا يغفر لك، وهذا ثابت يعني في السنة معروف، وربما يدخلك العجب، إعجاب بنفسك يدخلك هذا، فلا ينفع مع العجب عمل، هذه الصلاة التي تصلي وكل شيء الذي تفعله لا ينفع، لماذا؟ دخلك العجب، أحسست بأنك أفضل من الآخرين، هذه مشكلة. احنا قلنا ممكن أن تكون أعلم من الناس، ممكن أعلم من الناس، أقوى من الناس، أجمل من الناس، ممكن هذا كله يكون، أغنى من الناس، لكن هل ممكن أن تقول أنا أتقى من الناس؟ ممكن؟ أنا أخاف الله أكثر من الناس؟ ما يمكن. أنت لو ذهبت إلى مسلم عاصي، مسلم عاصي عنده العصيان والفسوق وكذا، لا تستطيع ولا يجوز أن تقول له أنا أتقى منك، ما تستطيع، لأنك أنت لا تعلم ما في قلبه. الرجل الذي يشرب الخمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. طيب هذه فين؟ رأيناها في قلبه؟ ما هذا شيء غيبي. إذن قلت ممكن أن تكون أعلم من الناس لأن هذا أمر ظاهر، عندك علم أكثر، نقول هذا عالم وهذا جاهل ما في مشكلة، هذا غني وهذا فقير خلاص، هذا متكلم وهذا لا يتكلم، ما عندوش يعني فصاحة، ولكن لا نستطيع أن نقول هذا أتقى من هذا، مسألة قلبية هذه، ولا أن نقول هذا عنده ورع أكثر من هذا ولا خوف من الله أكثر من هذا، هذا لا يمكن أن يكون. ومن ادعى هذا، من ادعى هذا فهو ضال، هذا ضلال، هذا يزكي نفسه، يقول لك أنا تقي، ما فيش أحد يقول هذا. يعني الصحابة كانوا يقولون مثلا، يقول أنا عندي علم مثلا، لو علمت أن أحدا عنده أعلم مني لذهبت إليه، مثلا كما كان يقول ابن مسعود وكذلك علي رضي الله عنه. هذه مسألة علم مش قضية، لكن ما علمنا، جيبوا لي واحد من الصحابة قال أنا أتقى من الناس، واحد جيبوا لي واحد يقول من الصحابة أنا أتقى الناس وأنا أخوف الناس وأنا أتقى من فلان ولا أتقى من فلان، جيبوا. بل كان عمر يقول لبلال، يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا ولا يزكي نفسه. الوحيد الذي قال أنا أتقاكم من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مسألة كانت ضرورة أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله حق، لأن هذه لا شك فيها، لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له وأنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء، الحديث المعروف، لأنه كان ضروري أن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم الناس أن قضية ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الخشية لله، وليس أن يترك الزواج ويترك هذه الأمور، فهذا غلو في الدين. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.